بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. الصلاة جماعة من أعظم شعائر الإسلام، وقد شرعها الله عز وجل لما فيها للعباد من خيري الدنيا والآخرة، فيجتمعون في أحب البقاع إلى الله، وهي المساجد، بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يجتمعون فيها لأداء فريضة من فرائض الله والقيام بحق الله على الوجه الذي يرضي الله. ولذلك تعتبر هذه الصلاة من أعظم القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يحفظ حقها وحقوقها إلا سعيد. فما أخرج الله الناس من بيوتهم إلا وقد أعد لهم جزيل مكرماته، وأعد لهم رفعة الدرجات وغفران الخطيئات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. فبين عليه الصلاة والسلام فضل هذه الشعيرة العظيمة، ولذلك اعتنت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها والدعوة إليها وتأكدها على الناس، على الذكور دون الإناث. وعقد المصنف هذا الباب في فضل الجماعة، لأن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت بفضلها، وأيضا عقده في وجوبها، لأنها في أصح قولي العلماء واجبة لقوة الأحاديث الدالة على ذلك، كما سيذكره المصنف رحمه الله ويبينه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي اتفق عليه الشيخان. وقوله فضل، الفضل هو الزيادة، والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى زاد في ثواب الصلاة إذا أداها الإنسان جماعة على ثوابه إذا أداها منفردا. وفضائل الصلاة مع الجماعة عديدة وكثيرة، وأئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة حينما يترجمون بهذه الترجمة في كتب السنن والآثار، وكذلك في كتب الأحاديث التي فيها الوعظ ونحو ذلك، أبواب الوعظ، مرادهم الإشارة إلى ما اختصت به هذه الصلاة عن غيرها. فمنهم من يقتصر على بعض الأحاديث، ومنهم من يسهب، والمصنف رحمه الله ملتزم بما اتفق عليه الشيخان كما هو معلوم، وإن كان قد ذكر حديثا من أفراد مسلم، أني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضلها. وفضل الصلاة مع الجماعة وردت به الأحاديث الكثيرة، فالمسلم إذا شهد الصلاة في الجماعة في المساجد وبيوت الله حاز فضائل عظيمة. أولها أنه إذا خرج من بيته وفي نيته أنه لا يخرج إلا من أجل الصلاة، وفي نيته أنه لا يخرج إلا لشهود الجماعة وأداء فريضة الله، فإن الله تكفل له بالأجر في مخرجه، فلا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فهذا هو الشرط. فمن أراد أن يحوز فضائل الصلاة مع الجماعة، أول ما ينبغي عليه وآكد ما ينبغي عليه أن يصحح نيته، لأن من الناس من يخرج لمصالح الدنيا، ومنهم من يخرج للقاء الأحبة والأصحاب، ومنهم من يخرج عادة، ومنهم من يخرج مجاملة ورياء وسمعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا يحوز الفضل إلا من أخلص لله سبحانه وتعالى، وهذا بمثابة الشرط، وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل العظيم الذي دل عليه حديث عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فمن خرج من بيته يريد أن يشهد أمرا من الدنيا أو يلقى الأصحاب أو ينبسط مع الناس أو يريد أن يستأنس بمخرجه ونحو ذلك، نال من حظ الدنيا بقدر قصده. وأما إذا أراد الآخرة فإن عليه أن يسعى سعيها وأن يخلص لوجه ربه في ذلك السعي. الأمر الثاني أنه إذا خرج بهذه النية الصالحة فإنه كما ذكرنا ترفع درجته بخطاه وتكفر خطيئته، ولذلك قال بعض العلماء: إن من أسباب غفران الذنوب شهود الصلاة في الجماعة، وهذا واضح جلي، فإن الإنسان الذي يحرص على المسجد ويحرص على الخروج إلى المسجد وشهود الصلاة مع الجماعة تجده أكثر انشراحا في الصدر وأكثر طمأنينة في القلب، لأنه تتحات عنه الذنوب وتغفر له الخطايا، وبلاء العبد في ذنوبه وشقاؤه في سيئاته وعيوبه، فإذا سلمه الله من ذلك بفضله ومنه وكرمه بغفران ذنبه فإنه حينئذ تنشط نفسه للخير. ولذلك إذا أقبل على المسجد فإنه يقبل منشرح الصدر مطمئن القلب، فإذا دخل المسجد فإنه لو وجد الصلاة لم تقم فقد أدرك الفضائل، لأنه إذا دخل قبل الأذان أو دخل بعد الأذان وقبل الإقامة ثم صلى تحية المسجد وجلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، فيكتب له أجر الانتظار، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله، أننا إذا قلنا إنه في صلاة فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فدل هذا على فضل التبكير إلى المسجد. ثم من فضائل الصلاة مع الجماعة أنه إذا كبر وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه يدرك فضل الصلاة مع الجماعة في فعلها بأتم الأجر، لأن الناس يتفاوتون في أجورهم في الصلاة مع الجماعة، ولذلك من أدرك تكبيرة الإحرام ليس كمن أدرك التأمين، ومن أدرك التأمين ليس كمن فاته التأمين وأدرك الركوع، ومن أدرك الركوع ليس كمن أدرك ما بعد، فهذه كلها درجات يتفاوت العباد فيها بحسب جدهم واجتهادهم ومسابقتهم للخير. كذلك من فضائل الصلاة مع الجماعة أن العبد إذا شهد الصلاة مع الجماعة وكانت الصلاة خاصة إذا كانت جهرية، فإنه ينتفع بسماع القرآن ومواعظ القرآن. ولذلك أسعد الناس في الصلاة مع الجماعة من خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، من إذا صلى وراء الإمام وقرأ الإمام أنصت لقراءته وتدبر وتفكر وتأثر، فهذه كلها فضائل لا يحصلها لو كان مصليا في بيته وجالسا عند أهله أو جالسا في سوقه أو في مزرعته. فإذا صلى مع الإمام وتأثر بقراءة الإمام ربما يتأثر من الآية فيصلح الله بها أمره، وكم من مواعظ من آيات القرآن أصلح الله بها أحوال العباد، لأن القرآن هدى ورحمة ونور، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا جعله له كذلك، فأتم له النور بالقرآن وأتم له هداية القرآن ورحمة القرآن. فالصلاة مع الجماعة من فضائلها أنك تسمع تلاوة القرآن، وكذلك أيضا من فضائلها إذا كانت الصلاة جهرية وقرأ الإمام فقال ولا الضالين فقال المأموم آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذه فضيلة لا يحصلها لو صلى في بيته، ولربما تخرج في يوم من الأيام وأنت لا تدري أن الله كتب لك السعادة بمخرج كذلك إلى المسجد، حيث تخرج فيوافق تأمينك تأمين الإمام أو تأمين الملائكة على الرواية الأخرى فيغفر لك ذنبك. وكم من مصل في صلاة الجماعة سلم وراء إمامه كيوم ولدته أمه، فهذه فضائل عظيمة لا يحصلها من حرم الخير فصلى في بيته، خاصة إذا كان تكاسلا وتقاعسا عن الخير. ومن فضائل الصلاة مع الجماعة أن المسلم يتأثر بإخوانه، فإن الله جمعنا في أحب البقاع إليه وهي المساجد بيوت الله التي فيها الراكعون الساجدون القائمون التالون لكتاب الله المسبحون والمستغفرون والذاكرون لله، فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس، فإذا رأيتهم تأثرت برؤيتهم. فالموفق السعيد إذا دخل المسجد فرأى من هو أصلح منه نافسه وسابقه، فإذا وجد أخاه يصلي ويتنفل قام يتنفل وسأل نفسه ما الذي يحول بيني وبين رحمة الله فأنافس في الخير. وكم من نفوس تنشط للخير إذا رأت الخير وأهله، وكم من أرواح صالحة فيها الخير الكثير فإذا رأت الخير وأهل الخير استجمت وقويت، فهذه فضائل لا يحصلها الإنسان لو جلس في بيته أو صلى عند أهله أو في مزرعته وسوقه ومتجره. كذلك أيضا من فضائل الصلاة مع الجماعة أنه إذا شهد الجماعة رأى إخوانه المسلمين فسلم عليهم وسأل عن أحوالهم ووصلهم وودهم بمودة الإسلام، فهذه الصلة الروحية تقوي نفس المؤمن. ولذلك ربما خرج الإنسان من بيته مهموما مغموما من أهله وولده وزوجه، فإذا رأى إخوانه ورأى أحبابه في الله سلت روحه وتعزت وذهب عنه همه وغمه. ولذلك تجد من يشهد الصلاة مع الجماعة أخف روحا وأقل ضيقا وأبعد عن الهم والغم، لأن الله يفرجه عنه بفضله ثم بفضل طاعته وشهود هذا الخير، فيرى إخوانه المسلمين فيحوز على فضائل عديدة، منها فضل السلام على المسلم فيحصل الحسنات الكثيرة بالسلام على إخوانه المسلمين والسؤال عن أحوالهم. وربما كان الإنسان غنيا وفيه وعنده نعمة من الخير فيصل المقطوع ويعطي المحروم ويحسن إلى الفقراء والضعفاء. ولذلك تجد الموفق السعيد إذا صلى في بيوت الله تفقد الضعفاء وتفقد المحتاجين. ولذلك كان جعفر رضي الله عنه وأرضاه يلقب بأبي المساكين، كان إذا صلى في المسجد فرأى ضعفاء الصحابة قادهم إلى بيته فأطعمهم وباسطهم رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أدركنا بعض الأخيار في هذه المدينة الطيبة، ولا تخلو مدن الإسلام من أمثال هؤلاء الكرام، لأن الكرام وأصحاب النفوس الطيبة إذا رأوا إخوانهم الضعفاء وصلوهم وأحسنوا إليهم، فهذه كلها لا تحصل لو أن الناس جلسوا في بيوتهم. فإذا كأن الصلاة مع الجماعة تقوي أواصر الأخوة والتواصل. ثم هذه الصلاة مع الجماعة يعرف الناس بها أحوال بعضهم ويقومون بالحقوق الواجبة، فإذا غاب المريض عادوه وعلموا بمرضه، فلو لم تكن هناك صلاة مع الجماعة لم يعرف المسلمون أحوال بعضهم بعض وغفلوا عن هذه الحقوق ومرض المريض ولم يجد من يعود. وهكذا إذا حصلت للإنسان مصيبة أو بلية، فإن الغالب أن الناس إذا شهدوا المسجد ولم يروه سألوا عنه وتفقدوا أحواله، فهذه كلها فضائل تعود بالخير على الأفراد وعلى الجماعات. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع هذه العبادة إلا لخيري الدين والدنيا والآخرة. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصلاة وعلى هذه الشعيرة العظيمة، لكن عليه أن يعلم أن أوجب وآكد ما ينبغي عليه المحافظة عليه الإخلاص لله عز وجل إذا شهدها وحضرها، وكذلك أيضا يحضرها على أتم الوجوه وأكملها بالإحسان إلى الناس بإفشاء السلام ومباسطتهم والسؤال عنهم قضاء حوائجهم. فإذا كان بهذه الحالة كانت فضائل الصلاة مع الجماعة له على أتم الوجوه وأكملها بفضل الله وتوفيقه. يقول رحمه الله: باب فضل الصلاة مع الجماعة. الجمع ضد الفرد، والجمع يتحقق باثنين فأكثر، صلاة الجماعة تتحقق باثنين فأكثر. وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن الجماعة تتحقق بإمام ومأموم، وقد دلت على هذا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم في الصحيح إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فقال إذا حضرت الصلاة فأذنا، فهو يخاطب شخصين من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، مالك بن الحويرث وصاحبه، فقال إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. والإمامة هي الجماعة، فلما قال ليأمكما دل على أن صلاتهما صلاة جماعة. ومن هنا ترجم الإمام البخاري باب الاثنين جماعة. وعلى هذا كلمة جماهير العلماء رحمهم الله. ومن هنا قال بعض العلماء إنه إذا صلى الرجل مع أخيه فإنه يحوز فضل الصلاة مع الجماعة، لأن الحديث جاء عاما، وسنبين تفصيل ذلك. وإن كان بعض العلماء يقول إن الجماعة تختلف عن الجماعة، فأقل الجماعة ليس كالكثير من الجماعة، وحملوا عليه رواية 25 و27، فقالوا إذا كانت الجماعة كثيرة كانت ب27 درجة، وإذا كانت قليلة كالرجل مع الرجل كانت ب25 درجة، وهو أحد الأوجه المشهورة في الجمع بين رواية 25 و27 في فضل الصلاة مع الجماعة. وقوله باب فضل الصلاة مع الجماعة هو وجوبها، الواجب هو اللازم، تقول وجب عليك كذا إذا كان لازما. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. ويطلق الواجب بمعنى الساقط على الأرض، يقال وجب الحائط إذا سقط. ومنه قول أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه: والمغرب إذا وجبت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب عن الأنظار، فقوله إذا وجبت أي وجبت الشمس، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أي سقطت واستقرت على الأرض. وأما الواجب في اصطلاح الشرع فهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا هو مراد المصنف هنا، أي أن الصلاة مع الجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، لكن بشرط أن لا يكون له عذر في الترك، بمعنى أن تكون واجبة عليه ويقصر في شهودها. يقول رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على فضل الصلاة مع الجماعة وعلى وجوبها.